بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في شرح أو التعليق على متن العقيدة الطحاوية لإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحنفي المصري الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الفقرة ما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وأنها أزلية أبدية. فالله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الذاتية، وهذه الصفات الذاتية هي أزلية أبدية، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة، كل هذه الصفات صفات أزلية أبدية، في طرف الأزل أي الماضي، وفي طرف الأبد أي المستقبل، صفات ملازمة لذات الله جل وعلا. فالله تعالى متصف بصفاته قبل أن يخلق الخلق، ومن صفات الله جل وعلا الخلق، من صفاته الخلق. طيب، هذه الصفة هل يقال إن الله جل وعلا اتصف بها بعد الخلق أم قبل أن يخلق الخلق؟ ها؟ أخوانا معي؟ ها؟ هل وصف الخلق ثبت لله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق أم بعد أن خلق الخلق؟ ها؟ قبل ولا بعد؟ ها؟ قبل، هذا هو. فالخلق صفة ثابتة لله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق. والألوهية كذلك صفة ثابتة لله جل وعلا قبل أن يوجد العباد، والله هو الإله، قبل أن يوجد من يخلق من يعبده هو الإله، وهو الرب قبل أن يوجد المربوبين، وهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقين، هو الخالق قبل أن يوجد الخلق، والرب قبل أن يوجد المربوبين، والبارئ قبل أن يمشي البرايا أو البرية بمعنى خلق. هذا معنى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبل من صفته. معنى هذا الكلام أن الخلق لا يضيفون لله تعالى صفة لم تكن له من قبل، لا يضيفون له صفة لم تكن له من قبل، هذا المعنى. ولا يرد على ذلك الصفات الفعلية كالاستواء على العرش ونزول السماء الدنيا، لأن هذه أفعال، هذه أفعال، والله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا. الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، والصفات الذاتية متعلقة بالذات. الصفات الفعلية جنسها وأصلها من صفات الذات، فكونه تعالى فعالا لما يريد هذه صفة أزلية. الصفات الفعلية هي متعلقة بالمشيئة. لماذا؟ الاستواء والنزول، المجيء والقيامة، الدنو عشية عرفة، كل هذه صفات فعلية. أحد الصفات الفعلية أي الواحد من هذه الأفعال يقع تبع للمشيئة، لكن أصل صفة الفعل من الصفات الذاتية، فكونه تعالى فعالا لما يريد، هل هذه لها وقت تبتدي منه؟ خلي بالك معي، فعال لما يريد، هل هذه الصفة تبدأ من وقت معين أم هي ملازمة للذات؟ فعال لما يريد، هل لها وقت معين تبدأ منه أم هذه الصفة ملازمة للذات؟ إذن الفعل عموما، الفعل عموما من صفات الذات، جنس الفعل، جنس الفعل، لكن أفراد الأفعال تقع تبع للمشيئة. فلا يقال إن الله تعالى خلق آدم لم يزل ولا يزال يخلق آدم، لا، آدم مخلوق. ولا يقال إن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال يستوي على عرشه، لا، الاستواء كان بعد خلق العرش، وكان بعد ما خلق الله السماوات والأرض استوى على عرش. هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عرش. فتنفيذ الفعل، تنفيذ الفعل يقع تبعا للمشيئة، يقع تبعا للمشيئة. أما صفة الفعل، الوصف بالفعل، فهذا يكون قبل الفعل، بل هو ملازم للذات، ملازم للذات. الآن الإنسان يصف بأنه متكلم، الإنسان متكلم، الطفل قبل أن يتكلم يوصف بالكلام، يعني من صفاته أنه يتكلم، لكن متى يتكلم؟ بعد أن يبلغ سنتين أو سنة زيادة يبدأ يتكلم شيئا فشيئا، لكن وصف، وصف متقدم. وأما تنفيذ الفعل، الفعل أو يقع الفعل يقع شيئا فشيئا. واضح؟ الله جل وعلا متصف بالفعل أزل وأبدا، أفراد الأفعال تقع تبعا لمشيئته. فلما شاء أن يستوي استوى، ولما شاء أن يجيء يوم القيامة جاء أو يجيء يوم القيامة، ولما شاء أن ينزل إلى السماء الدنيا نزل إلى السماء الدنيا. إذن هذه كلها صفات فعلية، أفرادها وأحادها تقع تبع للمشيئة، لكن أصل الفعل من صفات الذات. فقوله تعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، هذه من صفات ذاته سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول لم يزل بكون شيئا لم يكن قبله من صفته. معنى هذا كلام يعني أن الله جل وعلا لم يوصف بصفة الخلق بعدما خلق، إنه هو الخالق قبل أن يخلق الخلق. لم يوصف بأنه محي الموتى بعدما أحيا، إنه هو محي الموتى قبل أن يخلق هذا الحي وقبل أن يموت. فالله تعالى يحيي الموتى قبل أن يوجد الخلق الذين صاروا بعد ذلك موتى ثم وجدهم بعد ذلك. هذا الصفة متقدم، إذا الوصف متقدم، الوصف متقدم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزل بكون شيئا لم يكن قبل من صفته. وكما كان بصفاته أزليا أي في طرف الماضي، كذلك لا يزال عليه أبديا في طرف المستقبل. فكما كان بصفاته في طرف الأزل، كذلك صفاته في طرف الأبد أي المستقبل. وهذا يقودنا إلى مسألة ذكرها ابن العز في شرحه للطحاوية، وبعض الناس لم يفهمها فهم صحيح، فنسب إلى الشيخ الإسلام القول بقدم العالم. ابن تيمية لم يقل بقدم العالم، هذا يقوله الفلاسفة، الفلاسفة يقولون بقدم العالم، العالم هذا قديم. لكن ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل الحديث؟ ماذا قالوا فيه؟ مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث أي المخلوقات، ماذا قالوا فيها؟ يقول أهل العلم التسلسل له أنواع ثلاث، تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. كم نوع؟ ثلاثة، واجب وممتنع وماذا؟ ممكن. نبدأ بالواجب. التسلسل الواجب هو التسلسل في أفعاله جل وعلا أزلا وأبدا، فيجب الإيمان بأن أفعال الله سبحانه وتعالى أو أن صفة الفعل لله جل وعلا متسلسلة في طرف الأزل وطرف الأبد. طيب قبل كده، يعني التسلسل، ما معنى التسلسل؟ وأن يكون الشيء قبله شيء، وهذا الذي قبله قبله آخر، أو بعده شيء ثم بعده شيء وبعده شيء وبعده وبعده وبعده، هذا التسلسل في طرف الأبد. إذا هناك طرفان، طرف ماضي وطرف مستقبل. أفعاله جل وعلا هل هي متسلسلة في طرف الأزل والأبد أم لا؟ الفعل، هل يقال إن فعل الله جل وعلا ابتدأ من وقت معين وانتهي إلى وقت معين، أم هو ممتد في طرف الماضي وطرف الأزل؟ صفة الفعل، ها؟ نعم، متسلسل، نعم، مسلسل ولا مسلسل؟ متسلسل، ممتد. طيب، الله سبحانه وتعالى متصف بالفعل، الحديث واضح، فعال لما يريد، فعال لما يريد. طيب هذا الفعل هل له وقت ابتدى به قبله لا يوصف بالفعل، ولو وقت ينتهي إليه بعد ولا يوصف بالفعل؟ هل هو محدود بين طرف الماضي وطرف المستقبل، أم هو ممتد في طرف الماضي وممتد في طرف الأزل؟ ممتد ولا ممتد؟ يعني هذه الصفة هل هي ممتدة وملازمة للذات أزلا وأبدا، أم هي محدودة بوقت معين؟ الصفة، أنتم معي يا أخوانا ولا والله صايمين؟ الصفة ممتدة أو ممتدة؟ ما لي أراكم يعني قلقين، موضوع بسيط جدا. الصفة هي صفة الفعل، هذه الصفة هل هي ملازمة للذات في طرف الأزل وطرف الأبد ولا لا؟ ملازمة ولا ما ملازمة؟ ده التسلسل الذات، ليس التسلسل في طرف الأزل وفي طرف الأبد. طيب ده التسلسل الواجب، يعني يجب أن تعتقد أن الله جل وعلا متصف بالفعل أزلا وأبدا، صفة ملازمة للذات، دي واضحة؟ ده الواجب. النوع الثاني التسلسل الممتنع المستحيل، وهو ما ذكره الفلاسفة من أن كل مؤثر استفاد تأثيره ممن قبله. بمعنى شنو؟ قالوا فيه خالق خلق، وهذا الخالق خلقه واحد قبله، وهذا خلقه قبله، وهذا خلقه واحد قبله، وهذا خلقه واحد قبله، هكذا مسلسلة في طرف الأزل، هذا مستحيل وممتنع، هذا كلام الفلاسفة. هو أن يستفيد كل متأثر ممن قبله، هذا كلام باطل، أن يكون هناك خالق وقبله خالق وقبله خالق وقبله خالق إلى ما لا بداية، هذا كلام باطل، ده تسلسل ممتنع. طيب أي النوع الثالث؟ كيف؟ الفعل، الفعل عموما، صفة الفعل، صفة الفعل، والخلق يدخل فيها ضمنا، يدخل فيها ضمنا. طيب النوع الثالث وهو الذي لم يفهمه كثير من الناس كما ينبغي، فزعموا أن أهل السنة يقولون بقدم العالم، قال إن ابن تيمية يقول بقدم العالم، وهذا كلام لم يقل ابن تيمية، بل هو ينكر على الاتحادية وعلى أصحاب الفلسفة الذين يقولون بأن العالم قديم، العالم له يعني قديم، وأنه لا بداية له بذاته، طيب التسلسل ممكن هو تسلسل المخلوقات في طرف الماضي، في طرف الماضي. ماذا قالوا عنه؟ قالوا ممكن. قالوا شو؟ قالوا ممكن، يعني يمكن أن يقع هذا، لا إشكال. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الحوادث هي المخلوقات، الحوادث جمع حادثة وهي أشياء المخلوقة. قالوا يمكن أن يكون هنالك مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق وهكذا في طرف الماضي. قالوا ممكن. قالوا شو؟ ممكن. فلو رجحنا أن العرش هو أول المخلوقات أو القلم أيا كان، لنقول العرش أول المخلوقات، أول مخلوق خلقه الله تعالى هو العرش. طيب مخلوق رقم واحد. السؤال هل يمكن، لاحظ السؤال شنو، يمكن، هل يمكن أن يخلق الله تعالى قبل عرش مخلوقا؟ ممكن أو ممكن؟ طيب اللي قبل عرش قبله هل يمكن يخلق خلقا قبله؟ ممكن أو ممكن؟ واللي قبله ممكن أو ممكن؟ واللي قبله ممكن ولا ممكن؟ ممكن. أهل السنة قالوا يمكن، يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل، وهذا لا يعني أن هناك مخلوقا يشارك الله في الأولية. لماذا؟ لأنه كان بعد أن لم يكن، هذا المخلوق وجد بعد أن لم يكن، فيستحيل أن يشارك مخلوق خالق في صورة الأولية. قالوا كما أن نعيم الجنة متسلسل في طرف الأبد، كلما انقضى نعيم أوجد الله نعيما آخر، وكلما انقضى لهم نعيم من نعيم الجنة خلق الله نعيما آخر وآخر وهكذا، كما تسلسل في طرف الأبد يمكن أن يتسلسل في طرف الأزل. قالوا ممكن. قالوا شو؟ ممكن. واضح يا إخوان؟ ولا إشكال. كما أن نعيم الجنة لا يشارك الله تعالى في الآخرية، كذلك المخلوقات التي تتسلسل في طرف الأزل لا تشارك الله تعالى في الأولية، لأن كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم. هذا مخلوق الأول مسبوق بعدم. طيب قبله يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وقبل هذا الذي قبله ممكن برضه، واللي قبله ممكن، وقبله ممكن، وقبله ممكن، وهكذا. ولذا قال أهل السنة يمكن تسلسل المخلوقات في طرف الماضي، كما أمكن تسلسلها في طرف المستقبل. الآن نعيم الجنة مش متسلسل ممتد، نعيم بعد نعيم، نعيم بعد نعيم، نعيم بعد نعيم، نعيم بعد نعيم، وكلما انقضى نعيم خلق الله نعيما آخر، ده تسلسل خالدين فيها أبدا. طيب هذا التسلسل هل يعني مشاركة الله تعالى في الآخرية؟ لا، ما يعني. كذلك التسلسل في طرف الماضي لا يعني مشاركة الله تعالى في صفة الأولية، لأن كل مخلوق مسبوق لعدم، ولا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى في الأولية. ثم لما قلنا بوجوب التسلسل في أفعاله، إذن التسلسل في مفعولاته يمكن. السؤال ما ثمرة هذه المسألة؟ مسألة الثمرة منها شو؟ يعني ما الذي نستفيد من هذه المسألة؟ يعني سواء قلنا يمكن ولا ما ممكن، المشكلة شو؟ ثمرة هذه المسألة هي إثبات أفعال الله جل وعلا وعدم تعطيل فعله سبحانه وتعالى. الذي يقول لا يمكن أن يوجد مخلوق وقبله مخلوق يلزم من هذا الكلام تعطيل الرب جل وعلا عن أفعاله. معناه ربنا خلق المخلوق الأول ده قبل يوم ما بيقدر يخلق، ما بيقدر يخلق قبل. يعني لما خلق العرش خلق بعد ما استطاع أن يخلق خلق، وبالعرش العرش ده ما يقدر يخلق أي حاجة. هل هذا كلام صحيح أم كلام باطل؟ ربنا قبل ما يخلق العرش قادر يخلق قبل يوم مخلوق ولا ما قادر؟ خلاص ممكن يخلق ولا ممكن؟ ممكن. واللي قبله ممكن ولا ممكن؟ واللي قبله. انت كده بعد ماشي الى ما لا نهايه في طرف الازل. فالقول بانه لا يمكن للمخلوقات ان تتسلسل في طرف الازل هذا يلزم منه تعطيل رب جل وعلا عن افعاله. معنى ربنا من يوم ما خرج المخلوق الاول اليوم ده فصاعدا ممكن، لكن من هذا اليوم فسابقا لا. هذا كلام فيه تنزيه لله جل وعلا أم ليس فيه تنزيه؟ ليس فيه تنزيه. هذا كلام ليس منزها لله جل وعلا عن النقص. إذا ثمر هذه المسألة هو الإيمان بأن أفعال الله جل وعلا متسلسلة في طرف الأزل وطرف الأبد، فعال لما يريد أزلا وأبدا. وثمرته كذلك أن المخلوقات يمكن، هالسنة قالوا ممكن، مش قالوا فيه ولا ما فيه، قالوا ممكن، ممكن تكون فيه. فإن الله تعالى قال يخلق ما لا تعلمون، ممكن يكون فيه. يعني استعارض العالم ممكن يكون قبل في عالم ثاني، ممكن أو ممكن. العالم ده سموات أرضين، ممكن يكون في عالم ثاني قبله، والقبلي ممكن يكون في قبل عالم ثاني، ممكن يكون في عالم قبل ده. لكن هذه العوالم كلها مسبوقة بشنو؟ مسبوقة بعدم. الفرق أن الفلاسفة قالوا هذه العوالم غير مسبوقة بعدم، هي أصلا قديمة ذاتيا. هم يقولون أي مخلوق مسبوق شنو؟ مسبوق بعدم. لا يقولون بقدر العالم الذي يقوله الفلاسفة يعني هذه المخلوقات هي موجودة بذاتها. لا، المخلوقات يمكن أن توجد، يمكن تكون فيه، ما في ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. واضح يا إخواننا؟ في طرف الأبد المثال واضح بشنو؟ أهل الجنة أهل النار عياذ بالله. قال تعالى كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرا، ده تسلسل في طرف الأبد، هذا تسلسل. كلما نضج جلودهم بدنهم يلغى يعني الجلد يحترق والعياذ بالله، فيخلق الله جلدا آخر على هذا الكافر فيحترق، فيخلق جلدا آخر يحترق، هكذا بعده وبعده وبعده إلى ما لا نهاية. تسلسل. أهل السنة قالوا كما أنه أمكن وثبت التسلسل في طرف الأبد أي المستقبل، يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الماضي بأن يكون هناك مخلوق وقبله مخلوق وقبله مخلوق وقبله مخلوق وقبله مخلوق، ممكن. وكما أن تسلسلها في طرف المستقبل لا يعني مشاركة الله في الآخرية، كذلك تسلسلها في طرف الماضي والأزل لا يعني مشاركتها لله تعالى في صفته الأولية. واضح دي؟ ولأن هذه المخلوقات إنما هي أثر من آثار الصفات، هي أثر من آثار صفاته، وصفاته أزلية أبدية. المخلوقات هي أثر من آثار صفة الخلق. طيب الصفة هل هي منتهية لحد معين أم ممتدة؟ ممتدة. إذا الأثر يمكن أن يمتد، كما ثبت امتداده وتسلسله في طرف المستقبل يمكن أن يمتد ويتسلسل في طرف الماضي ومن طرف الأزل. واضح إخواننا ولا ما واضح؟ أيوة. طيب نعم، السؤال في الإمكان، في الإمكان مش في الوجود. ما قلنا يوجد ولا ما يوجد، قلنا هل يمكن أن يوجد؟ يمكن. فهمت السؤال؟ أول حروف هو العرش. جميل. السؤال: هل يمكن أو هل في القدرة الإلهية يمكن أن يوجد أن يخلق الله تعالى قبل عرش مخلوقا؟ ممكن أو ممكن؟ ممكن. بس طيب اللي قبل ده ممكن ولا ممكن؟ ممكن. إذا قلت إن أول مخلوق هو العرش ولا يمكن أن يكون قبله مخلوق، هذا يعني تعطيل الفعل، معناه ربنا لا يستطيع أن يخلق قبل عرش مخلوقا، معناه ما بيدخل. فهمت؟ هذا هو. سؤال ثاني أخوان. وضحت؟ نمشي. هذا معنى كلام، وتجدونها في شرح الطحاوية، أرجع إليها في الكتاب، تجدونها مبسطة يعني كتاب ذكرها بشيء من الوضوح، ما فيها نفس الكلام ذكرنا موجود في شرح الطحاوية إلى العز الحنفي. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. إذن هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الباري قبل أن يبرأ البرايا. له معنى ربوبية ولا مركوب معنى خالق ولا مخلوق، هو متصف بالربوبية قبل أن يوجد المربوبين، وبالخلق قبل أن يوجد المخلوقين. وهذا معنى كما ذكرنا التسلسل الواجب في الصفة، في الفعل. الفعل يجب الإيمان بأن أفعال الله جل وعلا ملازم للذات أزلا وأبدا. وأما المخلوقات فيمكن خط خطين تحت يمكن، فرق بين يمكن وبين يوجد. يمكن قد توجد، الله تعالى أعلم بذلك، لأنه قال ويخلق ما لا تعلمون، قد توجد وقد لا توجد. لكن هل وجودها ممكن؟ الجواب نعم ممكن. الجواب ممكن، يمكن أن توجد هذه المخلوقات في طرف الأزل. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه. طيب، هل صفة إحياء الموتى ثبتت لله جل وعلا بعد أن أحيا الميت أم قبل أن يحيي الميت؟ قبل ذلك. صفة ثابتة لله جل وعلا لأنها من صفات الأفعال. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، القدرة. لذلك ذكرنا أن هذا متعلق بالقدرة الإلهية، على كل شيء قدير. وهنا مسألة أيضا متعلقة بهذه العبارة، وهي شائعة عند بعض الدعاة أو الذين يقنطون: إنك على ما تشاء قدير. هذه العبارة صحيحة ولا فيها إشكال؟ إنك على ما تشاء قدير. أيوة نعم. طيب ما هو الإشكال في إنك على ما تشاء قدير؟ أيوة نعم، هذا هو. فيها حصر وقدرة على ما يشاء، ويلزم من ذلك أن ما لم يشأه أو أن ما لا يشاءه ليس بقادر عليه. الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إنك على ما تشاء قدير، يعني بتشيئه تقدر عليه. طيب ما بيشيئه؟ ربنا مثلا ما شاء أن يكون زيد طويلا، شاء أن يكون قصيرا. طيب ما قادر يجعله طويل؟ ها؟ قادر ولا ما قادر؟ شاء أن يكون زيد قصيرا، طوله مثلا كذا، فهل قدرته على ما شاءه أم حتى ما لم يشاءه قادر عليه؟ حتى ما لم يشاءه. لو شاء الله جل وعلا جعله طويلا، صح ولا مصر؟ ولذلك من عبارات الشائعة، وهي عبارات المعتزلة: ليس بالإمكان أبدع مما كان. كلام غير صحيح، لك ليس بالإمكان أبدع مما كان. يعني ولا بس كده كده خلاص احسن من كده ما في. لا يعني مثلا فجر صحراء قاحلة، ألا يمكن أن يجعل الله جل وعلا جنات وأنهار وبروج خضراء؟ ممكن أو ممكن ممكن. ذاك العبارة ليس بإمكان أبدع مما كان، هذا غير صحيح. فالله جل وعلا بإمكانه يفعل ذلك وغيره ما شاءه وما لم يشأه. طيب قد يقول قائل هناك آية وحديث في سورة الشورى قال تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وفي الحديث إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر. الجواب الآية والحديث متعلقة بأمر معين وهو البعث. قال تعالى من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدر، يعني هو على جمع هذه المخلوقات والدواب إذا يشاء يعني متى شاء قدر. فالكلام ليس مطلقا إنما هو مقيد بأمر البعث. كذلك في حديث الرجل الذي أوصى بحرقه وسحقه وسحنه بعد موته قال تعالى إني على ما شاء قدير، إني إذا أشيت أمرا قدرت عليه، وهو يعني ذلك البعث. لكن ليس فيها إطلاق إنك على ما تشاء قدير مطلقا، لا. إذا أردت الإطلاق فقل إن الله على كل شيء قدير. أما الآية الحديث فبأمر معين وهو البعث، هو البعث، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر إليه يسير. كل شيء إليه فقير، ما من مخلوق إلا وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا، لا أحد يستغنى عن الله جل وعلا طرفة عين. هذا الإنسان الذي يسعى في الأرض ويطغى ويتجبر بعض الناس كذلك هو مفتقر إلى الله جل وعلا في كل ذرة من ذرات جسمي، أي ذرة من ذرات الجسم وأي خلية من خلايا جسد الإنسان تعمل بأمر الله جل وعلا. فالعين تبصر والعقل يعمل والقلب ينبض والدماء تجري في العروق والأنسجة تشتغل والأجهزة تؤدي وظائفها، من الذي يحركها ويشغلها ويجعلها تؤدي وظائفها؟ من هو؟ الله جل وعلا، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء أن يوقفها أوقفها. إذا الإنسان محتاج ومفتقر إلى الله جل وعلا فقرا ذاتيا لا يستغني عن الله تعالى ولا لحظة واحدة ولا طرف العين، لأنه فقير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، كل أمر على الله جل وعلا يسير، ليس هناك أمر يسير وآخر أيسر وهذا صعب وذاك أصعب، الكل عليه يسير. وأما قوله هو أهون عليه يعني فيه حسابات المجرى وتصوراتهم، الإبداء والإعادة، الإعادة أهون من الإبداء في حسابات البشر وتصوراتهم، لكن في حق الله جل وعلا الكل هي الخلق والإمادة والإحياء، الخلق من جديد والخلق من عدم، كل عند الله تعالى سواء، كل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته البتة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مر معنا هذه الآية هي الميزان في باب الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء في رد على المعطل على الممثلة الذين يشبهون، وهو السميع البصير فيها رد على المعطلة الذين ينكرون الصفات. فالآية جمعت ما بين الإثبات والتنزيه، إثبات الصفات وهو السميع البصير، التنزيه ليس كمثله شيء. وقد دلت هذه الآية على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه خلافا للمعطلة الذين يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ما في. الآن إذا ناقشت أشعريا من أشاعر ونجدونهم في الجامعات وخريج المعاهد الصوفية يجادلون في الصفات بغير علم، فيمكن أن تلزموا بهذه الآية فقط، آية صوم الشهور، فتقول له هل أنت سميع وبصير؟ سيقول نعم سامع، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. أنت سميع بصير؟ أقول لك عايز سميع بصير. طيب ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير؟ نعم ربنا سميع بصير. طيب سمعك وبصرك هل هو كسمع الله وبصري؟ أقول لك لا، سمعي وبصري يليق بضعفي وبشريتي، وسمع الله وبصره يليق به. طيب ما في تماثل؟ ما في تماثل. تقول له إذا قل هذا الكلام في جميع الصفات، في صفة الكلام تتكلم؟ نعم يتكلم. الله يتكلم؟ نعم يتكلم. هل كلامك كلام الله؟ لا، ليس كلام كالكلام، كما أن السمع ليس كالسمع فالكلام ليس كالكلام. تقول له هل لك وجه؟ يقول نعم لي وجه. هل تثبت لله وجها؟ هنا سيتردد وسيخاف وسيضطرب، يقول لك لا. لماذا؟ سيقول لو أثبت الوجه لشبهت، أو يقول هو عن نفسي لو أثبت الوجه لشبهت. فقل له لماذا لم تكن مشبها حين أثبت السمع والبصر؟ ليه لما شبهته؟ يقول لك لا، السمع والبصر هنا يليق بالله، وهنا برضو وجه يليق بالله، وهنا كذلك الوجه يليق بالله. كما أن السمع والبصر لا كالسمع والبصر، فكذلك الوجه واليدان لا كالوجه واليدين. انتهى. إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كيف نجمع بين قول المصنف في حق الله لا يشبه الأنام وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته لا يعني التشبيه والتمثيل، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يعني اشتراك في أصل الصفة، والاشتراك في أصل الصفة لا يعني التمثيل. الاشتراك في أصل الصفة لا يعني التمثيل، لا يعني التمثيل. ومعنى حديث إن الله خلق آدم على صورته يعني أن آدم خلق أو خلقه الله على صورته، أي على صورة الله جل وعلا، من جهة أنه يشترك في أصول الصفات، فلآدم وجه وله عينان ويسمع ويبصر ويتكلم، هذه الصفات لله جل وعلا كما يليق به بلا تمثيل. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أول زمرة على صورة القمر، هل هذا يعني التمثيل؟ يعني أهل الجنة وجوههم مماثل للقمر، أم المراد المشاركة في الحسن والبهاء والوضاءة؟ مشاركة في أصل الحسن والبهاء والنضارة والوضاءة. فمعنى الحديث أن هناك اشتراكا في أصول الصفات، وهذا الاشتراك لا يعني التمثيل، كما أن الإنسان سميع وبصير والله سميع وبصير، وهذا لا يعني التماثل، كذلك هذا الحديث ليس هناك تماثل ولا تشابه. طيب يقول نسبة الملك لله في صورة الناس أليس من توحيد الربوبية؟ من الربوبية ومن الألوهية ومن الأسماء والصفات، يدخل في هذا وفي ذاك، فالملك من أسمائه والملك من صفاته، فهي داخل في الأسماء والصفات وداخل أيضا في الربوبية. يقول يمكن أن نقول كل مخلوق، ما نطوي لك، يمكن أن نقول كل مخلوق مسبوق بعدم ويلحقه فناء؟ نعم، كل من عليها فان، نعم كل مخلوق مسبوق بعدم، هذه واضحة لا شك فيها، ويلحقه فناء كل من عليها فان، صحيح. يقول الاستواء صفة فعلية، والله أخبرنا أنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض في إشارة إلى زمان الاستواء. نعم فعل الاستواء يعني متى وقع هذا الفعل؟ وقع هذا الفعل بعد أن خلق الله السماوات والأرض، استوى العرش. لكن الوصف قديم، يوصف بأنه فعال لما يريد، هذا الصفة أزلية وأبدية، ومن أفعاله الاستواء. أفعاله الاستواء مثال لذلك الآن الخلق، خلق الإنسان، خلق آدم، هل يقال إن الله تعالى خلق آدم في الأزل لم يزل يخلق آدم في الأزل، أم خلقه حين شاء ذلك؟ حين شاء خلقه. طيب صفة الخلق هل هي قديمة أو هل هي أزلية أم لا؟ أزلية. فالاستواء وقع بعدما خلق الله السماوات والأرض، وصفة الاستواء وغير من الأفعال هي صفات أزلية. ما معنى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يهلك إلا ربنا سبحانه وتعالى المتصف بالوجه الذي له وجه كريم، في إثبات الوجه وإثبات الذات، أو إثبات الذات المتصف بماذا؟ بالوجه، يعني إلا ذاته المتصفة بالوجه. طيب يقول هل عرش فلك من أفلاك كما زعم آخرون بين أفلاك 9 و10؟ ذكر ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز أنه الفلك الأطلس يعني كالمحيط بالمخلوقات، والله أعلم بحقيقة ذلك. المهم أن العرش مخلوق وهو أكبر مخلوقات، أكبرها وأعظمها وأثقلها وزنا، هو أعلاها وأكبرها وأوسعها وأثقلها، كما جاء في الحديث سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينته عرشه هنا. طيب ما حكم بعض أو هذه المقولة التي يقولها بعض إما في المنابر يصف الله عز وجل ويقول المتعالي على المشاركة والمشاكلة لسائر البشر؟ إذا كان يعني بالمشاركة والمشاكلة التشبيه فنعم هذا حق، لكن لو كان يعني بذلك بالمشاركة أي الاشتراك في أصول الصفات فهذا باطل، فالله متصف بالسمع والبصر وبالحياة والعلم، وهذه الصفات موجودة في المخلوقات كما يليق بحالها وفقرها وضعفها، وما يتعلق بالله جل وعلا يليق بكماله. إذا كان يعني بهذا المعنى المشاركة والمشاكلة نفي التمثيل فالمعنى صحيح، لكن عبارة مهمة، عبارة مهمة. يقول هذه أبيات فيها شيء من القدير، زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضايا الخالق، إن كان حقا ما يقول فلم قضى حد الزنا وقضى كف السارق؟ هذا هو الجهول الذي يقول هذا الكلام، قال المعاصي من قضايا الخالق. نعم كل شيء وقع في الكون من قضايا الله، وهذا لا يعني أن العبد مجبور على فعله. مشكلة القدرية أنهم توهموا أن القول بدخول أفعال عباد تحت مشيئة الله جل وعلا أن هذا يعني الجبر، هذا لا يعني. أديك مثال الآن، لو أن قاتلا قتل زيد عمرا، طيب مثال عمر قتل ودفن وبكى عليه أهله، وجاء المعزون فعزوا أهل عمرو وقالوا له هذا قضاء الله، كلام صح ولا غلط؟ هل عمرو قتل بقضاء الله أم قتل بغير قضاء الله؟ طيب القاتل زيد هل يعفى أم يحاكم؟ يحاكم، هذا المعنى يحاكم، هو قتل بقضاء الله ويحاكم على قضاء الله. ولهذا عمر الخطاب جاء له بسارق فقال السارق يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، بقطع برضو بالقدر. إذن كله بقضاء الله. الآن السرقة، رجل أراد أن يسرق وخطب ودبر ودرس البيت وكيف يخرج وكيف يدخل وعمل كل التدابير، ثم قفز في البيت ولم يستيقظ به أهل البيت وسرق وذهب، هل كل هذا فعل خارج مشيئة الله ولا بمشيئة الله؟ لو شاء الله أن يوقفه لوقفه، ممكن ناس بيت تصحوا صح، يصحوا ناس بيت يمسكوا، أو يلقى الأبواب مقفلة، يلقى الأبواب كلها مطبلة مقفلة، يلف كده في النهاية يرجع، يرجع يقول لي جماعة والله ما أرد صح ولا ما صح، الله ما أرد. إذا كل شيء يقع في الكون بمشيئة الله، وهذا لا يعني أن الجاني يعفى من المسألة، لا، مسائل مسائل، السارق يقطع والزاني يجلد أو يرجم إن كان محصنا، يقام الحد على قاطع الطريق، وكل شيء وكل هذا وقع بمشيئة الله. إذن كلام القدري هذا كلام باطل كبير يا جماعة. تضحيد نظرية داروين في تسلسل المخلوقات، لا كلام داروين مش في التسلسل، نظرية داروين في التطور والارتقاء الداروينية، قال المخلوقات كانت تطورت سنة كان قريب مش كده، ده داروين، نعم داروين مش كده، ده داروين مش ولا نعم، ده النظرية الدارونية، نظرية جاهلة جدا، قال الإنسان كان شنو، كان قريب بعد شوية تطور حبة حبة بقى بين الإنسان وبين القريب، لا من بقى إنسان، ده كلام ملاحدة، ده كلام ملاحدة. أول إنسان هو آدم عليه السلام، هو آدم عليه السلام وخلقه الله تعالى في أحسن صورة، طوله 60 ذراع في السماء. فكلام داره مش في التسلسل، في التطور، تطور مش هو ارتقاء. أيوة حاول أنه يغير كلام داره، قال داره ما قصد أنه الإنسان كان من قريب، لكن قصد أنه الإنسان كان كل المخلوقات بتعود لمخلوق واحد، المخلوق الواحد ده بعد كده بتخرج منه مخلوقات حسب البيئة والوضع، يعني لو في البحر تمرق حاجة عندها بدعوم، لو في البر تمرق حاجة زي الأزل فيها، كاتب في كتاب اسمه القرآن قام عصره، هذا رجم بالغيب، ده كلام يتنافى مع العقل ومع الواقع وقبل ذلك مع الشرع، مع الشرع. يعني قال المخلوق أصلا مخلوق واحد وتفرعت منه، كلام عجيب، ده كله كلام رجم بالغيب مع الوحي يد الله. طيب ما في مخلوقات في البر؟ أسف الله، الأسد في البر والحياة برضو في البر، ليه بقت كده ودي بقت كده؟ كله كلام إن هو إلا تهرس ورجم بالغيب ليس إلا. هذه النظريات كلها داروين وفرويد وكلها نظريات مبنية على الأوهام، ما عندها أي أدلة واقعية، بس كلام قالوا ويتمشى، وجدت أبواقا نشرت هذه الأقوال، لكن لا تستحق أن ينظر إليها أصلا، نظرية داروين ونظرية فرويد التي تقول أن الكون كله مبني على الجنس، فرويد وداروين نظريات كارل ماركس، هذه كلها نظريات أتفهم ما يكون، لا تستحق أن تقرأ أو ينظر إليها، لكن لقيت رواج، صادفت قلوبا خالية فتمكنت فانتشرت في العالم، لكن هذه ليست غير مبنية على أي أساس من العلم، ما في أي أساس من العلم، كلام بس، كلام بس، لا في الواقع ولا حتى في ولا في الخيال. يا ركون لكن ما قال ففجرناهما. شوف بعض الناس أصحاب الأهواء يحاول يقيم دليل على شو، على ما عنده من الباطل، أصحاب نظرية الانفجار الكوني العظيم قالوا الكون ده كله شو ينفجر، فلما ينفجر جاءت السماوات والأرض والشمس بقت بجاي والأرض جت بجاي والقمر مار بجاي وأي حاجة مش في اتجاه الانفجار العظيم، تقول كان حاضر الانفجار ولك الانفجار، هذا كلام يتنافى مع العقل، سمع أقول واحد بالعقل، واحد يكون مثلا في يكون في حديد مثلا حديد كده وخردة كده وكراره بعد شوية ينفجر بعد شوية يبقى مصنع بتاعه بتاع مكيفات أو يبقى مصنع كده بآلات وحديثة وماشة وعمال ماشيين مارقينه بس فجأة كده انفجر الحديد ده ناس تاني يمجر يقوم مصنع حديد بأبوابه وموظفينه وقال الهدف واقف والناس خاشة وناس مارقة وإن كان في انفجار صغير هنا حصل ده كلام كله يعني واحد يحتار كيف يرد عليه لأنه كلام غير معقول أصلا يحتجون بقول تعالى ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما رتقا كان ملتئمتين فتقناهما ربنا فصل السماء من الأرض بس فصل السماء ما فيها والأرض ما فيها طيب تعرف إيش وين الانفجار حتى لو سمينا هذا انفجارا من الذي رتق وفتق ما في آيات تانية برضو انت بس القرآن بس أخذت الآية دي بس إذا كان بدون من القرآن يجب أن تؤمن بكل ما في القرآن إن الله خلق السماوات والأرض وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الإنسان في أطوار هذا كله يجب الإيمان به يقول الصلاة بالملابس الداخلية هذا يجوز الملابس الداخلية بالنسبة إلى الإزار لابد أن يكون يغطي الركبتين صحيح أنه صلى بملابس فوق الركبتين لأن العورة إلى حد الركبة وأما في الأعلى فلا يلبس إنسان الفنائل التي لها حمالات بل يغطي عاتقه لقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يلبس أشياء تغطي العاتقين ثم إن الصلاة هي مقابل لله جل وعلا هي مواعيد مع رب العالمين زول يصلي بس له فانيلا داخلية وسروال قصير ويصلي به ما ينفع في هذا يصلي في الناس بعض الناس يصلي كان جاء ضيوف خش جوا يلبس يمارك لو جاء ضيف يمشي يلبس والطاقية والجلابية وتريح ويمارك وإذا أراد أن يصلي صلى بلبس الداخلي هذا لا يصلي هذا لا يتناسب مع تعظيم الله جل وعلا فالصلاة هي موعد ولقاء مفتوح بدون حواجب بدون حجب أو حواجز مع الله سبحانه وتعالى فالإنسان يأخذ زينته للصلاة يا معز سيأتي إن شاء الله في الطحاوية هنا ومن قال لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان الفاعلي لا يجوز أن يقول إنسان على وجه الاعتراض لما فعل ربنا كذا على وجه الاعتراض ولكن ليه رب يعمل كذا لا يسعى ما يفعل هذا واحد ثانيا يجب الإيمان بأن كل فعل فعله الله سبحانه وتعالى إنما هو صادر عن علم وحكمة علمناها أو جهلناها علمنا هذه الحكمة أو جهلناها كل فعل يفعله الله جل وعلا صادر عن علم وحكمة سواء كانت هذه الحكمة معلومة أو غير معلومة ثالثا يجب أن نؤمن كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم من خلقه أحدا وما ربك بظلام للعبيد قال سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد يا عبادي حرضوا ظلما على نفسي هذه كلها مسلمات فربنا جل وعلا لم يظلم إبليس ولا ظلم فرعون ولا ظلم أبا جهل ولا ظلم أبا لهب ما ظلم هم الذين ظلموا أنفسهم ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب وقام الحجة وفطر الناس على التوحيد وقام الدلائل والشواهد على الإيمان به فالذي يكابر ويعاني ظلم نفسه سواء كان إبليس أو كان فرعون أو كان أبو لهب أو كان والذي يضر نفسه هنا بعض الناس يقولوا الدمير يرجع إلى آدم يعني إن الله خلق آدم على الصور لا هذا غير صحيح أول من يلا هذا كلام قال مقبول يعني إذا مقبول إن شاء الله روي أنه في كتب التفسير أنه جاء باثنين قتل أحدهما وترك الآخر، قال أحيت هذا ومت هذا، وقيل حبس أربعة في مكان ومنع الطعام والشراب عن اثنين فماتا جوعا وعطشا وأطعم اثنين فعاشا، قال دين أنا متهم ودين أحيت، وهذا من جهله. فتجاوز إبراهيم عليه السلام عن هذه المسألة، وهذه المناظرة إذا أتى الخصم بالحجة واهية تتجاوز عن هذا الكلام الواهي وتأتيه لما لا يستطيع أن يرده. قال فإن الله يأتي بالشمس لأن مش اللي قال ما فاهم جاب له حاجة أوضح منه. طبعا جوابه هذا غير سديد، كونه قتل واحد وخلى واحد ما أحيا، لم يحي، نعم قتل هذا لكن هذا لم يحي، هو حي بإحياء الله إياه. طيب إبراهيم عليه السلام لما جاب هذا الجواب، جاب النمر هذا الجواب الذي لا يستقيم، أتوا بحجة أقوى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يا خلاص الشمس يا ربنا يومين بيجيبها من هنا، بكرة الصباح وسمحت خلاها تطلع بجاي من المغرب، فبهت الذي كفر، ما قدر يقول لا خلاص كويس، لأن لو قال كويس من كشف فسكن، أو بهت الذي كفر هنا. تحية المسجد يوم الجمعة الإمام يخطب على المنبر هل يجوز؟ جزاك الله خيرا، نعم يجوز، مش يجوز يشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل سليك الغطفاني فجلس وقال صليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.